الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع هذا الفصل الذي وضع الحافظ ابن قدامة عليه رحمة الله في كتاب الجمعة له في أمور الاعتقاد، وهو فصل سماه بالسمعيات. وهذا الفصل يعني به الحافظ ابن قدامة عليه رحمة الله الأمور الغيبية، يعني به الأمور الغيبية التي علمناها بالسمع من الوحي. فجاءتنا هذه الأمور الغيبية عن طريق السمع، أي عن طريق الوحي، ولا علم لنا بها إلا عن طريق الوحي. قلنا في المرة الماضية أن الغيبيات تنقسم إلى أقسام، منها ما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم وهي بالنسبة لنا غيب، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها فصدقناه لعلمنا بأنه صلى الله عليه وسلم صادق مخبور لا ينطق عن الهوى. من هذه الأمور الغيبية التي غابت عنا وعلمها بعض من كان أحواج موجودا فيها كالإسراء والمعراج، فهذا غيب بالنسبة للأمة أعلمهم به نبينا صلى الله عليه وسلم. وثم غيب آخر لم يشهده النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وقع في أمة مضت فأخبر ربنا سبحانه وتعالى نبينا بهذا الخبر فصدقه، فأخبرنا نبينا بذلك فصدقناه. ومن ذلك مجيء ملك الموت عليه السلام إلى موسى عليه السلام، وفقأ موسى عند ملك الموت في هذه القصة التي بينا ما فيها. وتم أمور أخرى غيبية، وهذه الأمور الغيبية هي الأمور الغيبية التي لم تقع بعدها، أو حدث النبي صلى الله عليه وسلم بجزء منها فوقع وجزء منه لم يقع من قبل، وهي التي يسميها أهل العلم وسماها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أشراط الساعة. فابن قدامة عليه رحمة الله ذكر جملة من الأمور الغيبية في هذا الفصل، ثم بعد ذلك انتقل إلى أشراط الساعة فقال: ومن ذلك أشراط الساعة، يعني ومن ذلك الذي ذكرته لك، يعني في الغيبيات أشراط الساعة. أشراط الساعة من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، وهي داخلة في الإيمان باليوم الآخر الذي لا يصح إيمان المرء إلا به. وأشراط الساعة هي العلامات الدالة على قرب الساعة. فربنا سبحانه وتعالى قال: فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاءهم أشراطها. أشراطها يعني جاءتهم العلامات الدالة على قيام الساعة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الساعة آتية لا محالة، ونحن نعتقد اعتقادا جازما بأن ربنا سبحانه وتعالى سيفني العباد جميعا ثم ينشئهم النشأة الآخرة، وهذا في يوم الساعة، والساعة هي القيامة. والساعة ساعتان، ساعة خاصة وساعة عامة. الساعة الخاصة هي ساعة الموت، يعني هي الساعة التي يحل فيها آجل الموت، فإذا مت أنت قامت ساعتك. والساعة الكبرى هي القيامة، وهي الساعة التي يبلي الله سبحانه وتعالى فيها العباد جميعا ثم ينشره من الأرض سبحانه وتعالى. فالساعة نحن نعلم يقينا أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن ربنا سبحانه وتعالى أذكر ذلك بمؤكدات كثيرة، فقال إن الساعة لآتية، فقال إن، وهي من حروف التوكيد، وقال لآتية، لآتية لا مقسم أو لا مستوكيد، فإن الساعة لآتية لا محالة، هي آتية. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الساعة وجعل وقت الساعة غيب، أو جعل وقت الساعة غيبا لا يعلمه أحد، لا ملك المقرب ولا نبي موسى. وربنا سبحانه وتعالى استأثر بهذا العلم علما، فوقت الساعة لا يعلم كيف هو ومتى هو، أو لا يعلم متى هو إلا الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى استأثر بخمس أمور، وجعل هذه الأمور الغيبية التي لم يطلع عليها أحد أبدا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا يعلمهن إلا الله، قال خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الساعة، قال خمس لا يعلمهن إلا الله، قال سبحانه وتعالى: ذهبت عني، إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، هذه واحدة. الثانية: وينزل الغيب، يعني لا يعلم نزول المطر كيف هو ومتى هو إلا الله سبحانه وتعالى. ثم عد النبي صلى الله عليه وسلم ما في الآية من خمس غيبيات. لذلك لما سأل المشركون نبينا صلى الله عليه وسلم عن الساعة متى هي، أنزل ربنا سبحانه وتعالى عليه قوله: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول ربنا له: يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك خبير، كأنك عالم بها. ثم أمر أن يقول لهم: قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك لما جاء جبريل عليه السلام في الحديث الشهير وسأله عن الساعة، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من يقول عنها بأعلم من السائل، علمي وعلمك سواء في أمر الساعة. لذلك أمر الساعة غيب لا يعلم متى هو إلا رب الله رب العالمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم على ما حباه الله سبحانه وتعالى من قرب منه لم يقدر ربنا على وقت الساعة. وقد بينت في المرة الماضية أنه من الحكم التي من أجلها أخفى ربنا الساعة أن العبد ينشأ في العبادة حيث لا يعلم متى الساعة، كيف هي، متى هي، لا يعلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في الصحيح: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. هو أعلم بالله؟ نعم، لكن علمه صلى الله عليه وسلم مقيد. ليس علم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الطائفة من غلاة الصوفية: ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم له أمته أن يقول كما أطلق النصارى عيسى بن مريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله. نعم، حباه الله بالعلم عنه، لكن حدث الله سبحانه وتعالى غيبيات كثيرة عنه. لذلك لا يصح أبدا أن يقول هذه المقولة: ومن علومه علم النبل والقلم. هذا باطل. حتى ادعى بعضهم أنه من النقص أن تسلب علما منه صلى الله عليه وسلم، أن تقول النبي لا يعلم هذا. هذا باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يسأل عن أمور ثم يقول: لا أدري. بل أحيانا ينتظر صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه جبريل عليه السلام فيجيب السائل. جزاكم الله خيرا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقرب من ربه وهو الذي جعله الله في منزلة عليا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء جعله الله سبحانه وتعالى يبلغ منزلة يقول فيها: حتى أتيت موضعا أسمع فيه طريق الأقلام. يعني اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه في الموضع الذي يسمع فيه طريق الأقلام، أقلام الملائكة المقربين الذين يكتبون عن ربهم سبحانه وتعالى. النبي وصل إلى هذه المنزلة، لكن مع ذلك أخفى عنه ربنا سبحانه وتعالى الساعة لأحكام وحكم كثيرة. ثم يأتي العجب في هذه الأزمنة أننا نسمع من أناس لا علم لهم بالشريعة، لا من قريب ولا من بعيد، فيحددون قيام الساعة بالساعة ويقولون كما قال هذا الرجل الذي ألف كتابا مجهولا، مجهول النسبة ومجهول الحال، وهو كتاب الحرب العالمية الثالثة بين الإسلام والغرب. صنف كتابه ثم ألقاه على مسامع الناس ولا يقرأ في أي موضع من كتب ولا طبعت، حتى هذا الكاتب لا يعلم عنه. على كل حال هو كتاب مجهول، لكن تداول على الناس. يقول هذا صاحبه ومؤلفه: واعلم أن الساعة لا تتجاوز بحال سنة 30 و2000. أن الساعة، يقول هذا، أن الساعة لن تتجاوز سنة 30 و2000. ثم يقول: واعذروني، هو يقول هذا، يقول: واعذروني، أنا ما أقول هذا من عنديات نفسي، إنما قلته واستخرجته من بطون الكتب بأدلة وأسانيد. ويأتي صاحب كتاب أشرار الساعة أو اقترابها، وعلى رأسه هذا السندباد المحكم الملقب بهذا اللقب محمد عيسى داوود، الرجل المقبول الذي ألف كتابه منذ 5 سنين أو أكثر بقليل أو أقل، لا أدري. ألف جملة من الكتب، منها هرمة الدين، ومنها عمر أمة الإسلام. وهذا الكتاب انتشر بين المسلمين انتشارا عجيبا. وياتي هذا الرجل وغيره ويحددون العلامات على وجه التحديد، فيقول تارة بأن المسلمين أو بأن الناس سينشغلون سنة 98 و900 و1000 في أولمبياد باريس، وفي هذا الوقت وهم يلعبون تفجأهم الساعة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، ويقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون معرضون لاهية قلوبهم. يقول في هذه السنة وهم يلعبون تفجأهم الساعة، ثم يقول وفي اليوم الأول من الشهر الأول سنة 99 و900 و1000 في الساعة الأولى من صباح يوم الجمعة، يقول هذا الكلام قبل هذا الوقت، يعني هذا الكتاب عدت من سنوات، لكن محمد عيسى يقول هذا جديد، وسأذكر لكم شيئا من أخباره. يقول هذا الرجل وفي هذا اليوم وفي الساعة الأولى من صباح يوم الجمعة يفاجأ المسلمون أن الأقصى هدم، ثم تأتي القوات الغربية وتحتل الأردن، ثم يحاصرون بيت المقدس، ثم في سنة 98 و900 و1000 يظهر المهدي، يظهر المهدي، وبعد ذلك بثمان عشرة شهر أو بثمانية عشرة شهر ينزل عيسى بن مريم، أو ينزل عيسى بن مريم، ثم بعد ذلك يقول وفي سنة 92 و900 و1000 يقرب الدجال. طيب أين هم؟ مرت هذه السنون، لا دجال خرج ولا عيسى نزل ولا قرب المهدي. فيأتي أتباعه ويقولون إذا تخطت هذه المرحلة من غير أن يحدث فإننا نعيد النظرة ثانية في النصوص الشرعية، يعني هل تخضعون النصوص على صدق قائلكم وعلى كذبه؟ هذا الاندباج المصري الملقب بهذا اللقب على كثرة أسفاره، حتى تقول امرأة الأسبانية ممن يمنعون بهذا النمط من الرجال، وتقول وأكاد أجزم، امرأة تقول هذا وأكاد أجزم أنه لم يسبق أحد في هذا الميدان، يعني في تحديد عمر الأمة وفي الساعة متى هي، لم يسبق أحد عالمنا المصري المفكر البديع محمد عيسى داود، ثم تثني عليه وأثني عليه للأسف كثيرون ممن كنا نظنهم من المثقفين من أصحاب العقول. يأتي هذا الرجل وألف كتابه في نحو من 1000 ورقة، ثم صدر كتابه هذا بجملة من هذه العبارات التي أذكرها، ويقول وقد أخذت جملة من هذه الأمور من كتاب الإمام العلم الشهير شيخ البخاري. يقول إيه؟ من كتاب الإمام العلم الشهير شيخ البخاري نعيم بن حماد الخزاعي. خلي بالك هو يريد أن يوثق نعيم بن حماد، فيقول هو شيخ البخاري، لكن يأتي على أحاديث البخاري يقول أحاديث فيها ضعف، البخاري كان يوثق، لكن إذا أراد أن يوثق أحد يقول هو شيخ البخاري، فيقول وهذا الكتاب كتاب ضعيف، والعلم بن حماد الخزاعي به لين ضعف جماعة من أهل العلم. نعم هو مشروح البخاري، لكن ليس كل مشروح البخاري ثقات، البخاري يقول عن هذا وعن هذا، لا يثبت البخاري في صحيحه إلا ما اعتبر الشاهد. من جملة ما يقول هذا القائل لما أراد أن يحدد السنوات، وسنتكلم يعني لما نأتي على كلامنا على الدجال، يقول وبكل فرق أنا أول من اكتشف الأخبار الطائرة والدجال. سيأتي الكلام على الأخبار الطائرة وعلى الدجال، ثم يكون هذه البقعة من المحيط الأطلسي، هذه البقعة التي يسميها البعض مثلث برمودا، خلاص؟ ويقول هذا وهذه البقعة هي التي بها الدجال، وهو يعني يثني على نفسه أنه أول من خلق بين هذا وهذا، وجمع بين الأطلس الطائرة والمثلث برمودا بين الدجال، وأن الدجال عليه لعين الله المتتالية في داخل هذه الأعماق. يقولون بأن كل سفينة تمر من هذا الممر تختفي، وأن كل طائرة تمر تختفي. أين تختفي؟ يخطفهم الدجال، يندلهم عنده، يعدهم كالجيوش، حتى إذا خرج خرج بجيش عظيم. وهذه الأخبار الطائرة هي أعوان من الجن الشاهد. هذا الرجل لما أراد أن يقضي على المسلمين يقول: وقد اطلعت، انظر، وقد اطلعت على مخطوطات قديمة جدا لم يطلع عليها أحد غيري. يقول: وقد ذهبت إلى ألمانيا وهناك في كذا أطلعني فلان على مخطوطات نادرة جدا وقال لي لا أطلع عليها أحد غيري. طبعا مش هيطلع عليها أحد غيره. ثم يأتي من المعروف أننا إذا جاء أحد بكلام في المخطوطات ماذا يصنع؟ يأتي بنسخة من المخطوطة يصور لنا المخطوطة، فلا هو جاء بالأصل ولا جاء بالمخطوطة، يعني لا جاء بالأصل ولا قوة. يقول حتى يعني يخرج من هذا، يقول: وقد منع صاحب المخطوطة أن يصور. فيأتينا بكلام لا أصل ولا قوة، ثم يقول: فاعبرون، فمن رأى ما رأيت علم ما علمت وقال ما قلت. يقول: وقد حدثتني الفراشة، فراشتك، أن الدجال سيخرج يوم كذا، وأن كذا سيخرج يوم كذا، ويعتمد على تكهنات هذا الرجل اليهودي الذي يسمى لوكاس تورديماس، لا أذكر هذا الاسم على التحديد، رجل يهودي من الكهنة. وهذا الرجل كان يلقي كلاما عاما، ويأتي بعض الناس إذا حدث حادثة يأخذون كلام هذا الكاهن ويقولون صدق قول الكاهن، يخبرونه، يعني يقول كلام يحتمل الخير ويحتمل الشر، فإذا وقع الخير يقول: انظر حدث بها من أكثر من 70 سنة، وإذا وقع الشر يأتون بنفس النص يقول: انظر فإنه كان يريد كذا. الشاهد: هؤلاء لما كسر جهل وقل أهل العلم وتكلم في دين الله الرويضة، بل تكلم في أمر العامة، هؤلاء صاروا يحددون الساعة. وربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي: قل إنما علمها عند ربي. وهو يقول صلى الله عليه وسلم: من مسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ النبي لا يعلم الساعة، لكن يأتي هذا الرجل الملقب بالسندباد ويقول: الساعة يوم كذا وفي لحظة كذا. انتشر هذا بين الناس وحدث للناس نوع من الاضطراب. فالساعة لا يعلم متى هي إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي خبأها. والساعة اقترب ونحن نعلم أنها اقترب، لكن متى هي؟ الله أعلم بها. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الساعة على ذلك. فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا تأتيه إلا بغتة، يعني الساعة تأتي فجأة. لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالعباد جعل قبل الساعة على الناس، وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن الساعة علامات وأمارات، إذا وقعت هذه العلامات فقد زنت الساعة اقتربت، وأن أراد الساعة أشراطها قسمها أهل العلم إلى قسمين: الصغرى والكبرى، يقولون علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى أنا سأتعرض إلى بعض العلامات التي وقعت وبعض العلامات التي لم تقع ونحن ننتظر أن تقع، ثم نتناول ما ذكره ابن قدامة عليه رحمه الله في هذا المبحث وأوله الدجال. العلامات الصغرى تنقسم إلى قسمين: الأول قسم وقع ولن يتكرر، قسم من العلامات الصغرى وقع ولن يتكرر هذا الأمر مرة أخرى. الثاني قسم لم يقع، قسم لم يقع. من هذه الأمور التي وقعت وهي من العلامات الصغرى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها ووقعت ورآها الناس عيانا، أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا وساعتي كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى. ثم موته صلى الله عليه وسلم، فموته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعبد ستا بين يدي الساعة. قال: اعبد ستا بين يدي الساعة. قال: نوم. فنوم صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. الثالثة نار تخرج من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببخرة، وهذه النار خرجت في القرن السابع الهجري. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار عظيمة من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببخرة. وكان هذا حدث هذا سنة 54، وكان أهل العلم يقولون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يصدقون سلفا. وهذه النار العظيمة التي قال النبي عنها: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار عظيمة من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، بأرض الشام، بصرة قرية مدينة بالقرب من حلب. النار هذه تخرج نار عظيمة من أمامها أنها تضيء الشام. وأنا سأذكر لكم ما ذكره أبو شام وكان أم العاصر، والنووي عليه رحمة الله عاصر هذه النار التي خرجت. سأذكر لكم ما قال أبو شام وغيره من أهل العلم، يقول: نعم، سنة 4 في الخامس من جمال الآخرة، سنة 54، التواريخ تقرأ من اليمين إلى اليسار، التواريخ تقرأ منين؟ من اليمين إلى اليسار، يعني إحنا ما نقول 654 يصح أن تكون هذا، لكن الأصح أن نقرأ اللغة منين؟ من اليمين إلى اليسار، يقول 54 و600، ها؟ هجري. نعم. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان من سنة 54 و600 كتب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها شرح أمر عظيم حدث بها تصديق لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. فأخبرني ملاحق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب، يعني كتب في مدينة مصر على ضوء هذه النار التي خرجت كتب الكتب، وقال: كنا في بيوتنا تلك الليالي وكأن في دار كل واحد منا فراش. يعني من عظم النار سيأتي لكم كيف هي، ولم يكن لها حق ونفس على عظمها، يعني على عظمتها وشدتها لم يكن لها حق. أنا أرجو أن تتخيلوا أن المتكلم عاصر آية من الآيات التي قرأها من العلامات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها واقعة، وأنهم كانوا على يقين أنها ستقع، لكن ما كانوا يعلمون متى تقع، فوقع في زمنهم. فهو يتحدث عن هذه الفترة التي عاشها، يقول: ولم يكن لها حق ونفس على عظمها، إنما كانت آية من آيات الله عز وجل. قال أبو شامة: وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيه. لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جماد الآخرة سنة 54 و600 ظهر بالمدينة النبوية دوي عظيم. وكان فين؟ في المدينة. ظهر بالمدينة النبوية دوي عظيم، يعني سمعوا صوت عظيم، رج عظيم، ثم زلزلة عظيمة، ثم زلزلة يعني حدث زلزال، ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف والأعشاب والأبواب، ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة، من ليلة الأربعاء إلى يوم الإيه؟ الجمعة. الصوت يسمع، الزلازل تقال، إلى يوم الجمعة. ثم ظهرت نار عظيمة في الحضرة قريبة من قريضة، نبصرها من دورنا من داخل المدينة كأنها عندنا، وهي نار عظيمة إشعالها أكثر من 3 منارات، وقد سالت أودية بالنار إلى وادي شبا مسيل الماء، وقد سدت مسيل شبا وما عاد يسيل. والله لقد طلعنا معنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهبط، وبيتنا وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم، يعني لما رأوا هذه النار رجعوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والناس والنسوان وأولادهم، وما بقي أحد لا في النخيل ولا في المدينة إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سال منها نهر من نار، من هذه النار العظيمة سال منها نهر من نار، وأخذ بوادي أبينين وسد الطريق، ثم طلع إلى بحرة الحارة وهو بحر لا يجري، وفوقه جمر يسيل إلى أن قطعت الوادي وادي الشطر، وما عاد يجيء في الوادي سيل قط لأنها أطرت نحو قامتين وغير ذلك. قال: والله يا أخي إن عيشتنا اليوم، ويتكلم عليه يكتب هذا الكتاب وقد ترك النار المدينة تسير، يقول: والله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة، والمدينة قد بات جميع أهلها أو جميع أهلها، ولا بقي يسمع فيها رباب ولا دف ولا صوت. يعني كان بعض الفواحش والفاسقون بعض يشربون الخمر يضربون بالدف، لما حدث هذا يقول إيه؟ ولا بقي يسمع فيها رباب ولا دف ولا صوت. وتمت النار تسير الى ان سدت بعض الطريق الحاج وبعض رحمه الحاج، وجاءت الوادي الينا منه، وخفنا ان جاءنا فاجتمع الناس ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وباتوا عنده جميعا ليله الجمعه. ثم قال: وبان عندنا بدمشق اثر الكسوف من ضعف نورها على الحيطان، وكنا حيارى من ذلك ايش هو، يعني ما كان العزم ان المدينه خرج منها نار، لكن كان يرون الحيطان يرون نورا يخرج بضيق الشيطان، فيقول ما كنا ندري اخوة الى ان جاءنا هذا الخبر عن هذه تقول وكان ابو شامة قد ارأى قبل مجيء الكتب بأمر هذه النار. يقول وصل إلينا في جمادى الآخرة نجابة من العراق وأخبروا عن بغداد أنه أصابها غرق عظيم حتى طفح الماء من على أسواد بغداد إليه وغرق كثير منها، ودخل الماء دار حنظرة ثلاثة وسط البلاد، وانهدمت دار الوزير و380 دارا، وانهدم مقبرة الخليفة، وهلك من خزائنه السلاح شيء كثير، وأشرف الناس على الهلاك وعادت السفن تدخل إلى وسط المدينة وتختلف أزقة بغداد. وأما نحن فإنه جرى عندنا أمر عظيم. يقول عاد الناس يسمعون صوت المد وصوت الرعد، فانزعج لها الناس كلهم وانتبهوا من مراقبهم، وضج الناس بالاستغفار إلى الله تعالى، وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيه، وتمت ترجف بالناس ساعة بعد ساعة تخطب، وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلها وليلة الجمعة وصبح يوم الجمعة، ارتجفت الأرض رفقة قوية إلى أن اضطرب منار المسجد بعضه ببعض، وسمع لسقف المسجد صرير عظيم، وأشفق الناس من ذنوبهم، وسكنت الزلزلة بعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهر. ثم ظهرت نار عندنا بالحرة وراء حريرة من طريق السوابقية بالمقاعد مسيرة من الصبح إلى الظهر، النار العظيم تنفجر من الأرض. النار من أين تخرج النار؟ تخرج من داخل الأرض كأنها بركان، فارتاع لها الناس روعة عظيمة. ثم ظهر لها دخان عظيم في السماء ينعقد حتى يبقى في السحاب الأبيض، فيصل إلى قبل مغيب الشمس من يوم الجمعة. ثم ظهرت النار لها ألسن تصعد في الهواء إلى السماء كحمراء كأنها قلعة، وعظمت وفزع الناس إلى المسجد النبوي وإلى الحجرة الشريفة، واستجار الناس بها وأحاطوا بالحجرة وكشفوا رؤوسهم وأقروا بذنوبهم وابتهلوا إلى الله تعالى واستجاروا بنبيه عليه الصلاة والسلام. وأتى الناس إلى المسجد من كل فج ومن كل النخل، وخرج النساء من البيوت والصبيان، واجتمع كلهم وأخلصوا إلى الله، وغطت حمراء النار السماء كلها حتى بقي الناس في مثل ضوء القمر، وبقيت السماء منقلعة، وأيقن الناس بالهلاك أو العذاب، وبات الناس تلك الليلات بين مصلي وتالي للقرآن وراكع وتالي وداع إلى الله عز وجل ومتنصر من ذنوبه ومستغفر وتائب، ولزمت النار مكانها وتناقض تضاعفها ذلك ولا يجيبها. ثم ذهبوا إلى الخليفة يقولون له يعني اقتربت الساعة فأدى الخليفة المظالم وبقي الناس، ثم سكنت ووقفت أيامها، ثم عاد القوم كالحجارة بقيت كم النار؟ بقيت شهر، بقيت النار بل أكثر من شهر، والناس في هذه الأزمنة يرون آية من آيات الله ودلالة مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها واقعة. كم من أناس سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم وكذبوه، بل قلنا في المرة الماضية عندنا ناس من العلمانيين من الذين يقولون عن الأحاديث الغيبية التي حدث النبي بها إنها أساطير الأولين، إذا سمعوا الدجال قالوا أساطير الأولين، إذا سمعوا المهدي قالوا أساطير الأولين، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث بجملة من العلامات كان منها أن الساعة لن تقوم حتى تخرج نار عظيمة تضيء أعناق الإبل ببصرة. ووقع هذا في زمن الإمام النووي عليه رحمة الله، والناس شاهدوا هذه النار وهذه العلامة. يقول كاتب الكتاب أبو شامة وغيره مما كتب والنار لم تزل موجودة، وهذه النار تحضر الناس، يعني كانت النار تحضر الناس وتبيت معهم حيث مات، لكن ما أحرقت أحد، خرجت النار وما كانت تأخذ إلا بعضها، كانت تأخذ الحجارة تجعل الحجارة الجل كلها تنفعها وتأخذ بعضها بعضها. ارتاح لها الناس وفزعوا، لكنهم رأوا آية من آيات الله عز وجل ودلالة من دلالات النبوة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما وقعت هذه العلامة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأجد من 600 سنة. لكن الصادقين يعلمون والمؤمنين يعلمون صدق نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذه من جملة العلامات العظيمة التي وقعت وشاهدها الناس. تبقى بعض العلامات لم تقع وهي من علامات الصورة، أن السباع والدواب تعود تكلم الناس، وهذا سيجيء عليك أيام تسمع السباع تتكلم، أو تسمع أن السباع كلمت بعض الناس، هذا لم يحدث. لكن أيضا من جملة ما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلطان من أهل النار لن أرهما، وهذا وقع، سلطان من أهل النار لن أرهما، نساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البحر العجاب، ورجال معهم، رجال يعني على صوره، يعني بالخطب على صوره، رجال سلطان من اهل النار لما رمى سلطان يعني ان يكون رجال، ورجال معهما او معهم خياط يضربون بها الناس. هذا وقع الشرط في الازمنه، بل في ازمنه قريبه كانوا يمسكون بالذي يسمى بالايه؟ بالكربات، يضربون به الناس. هذا وقع، هذا ما كان النبي وقع، والنبي وقع او لم يرى صلى الله عليه وسلم محدث انه من علامات الصغر علامات الساعه، نساء كافيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كاسلمه البحر، اسلمه البحر المائله البحر الجمل الكبير الذي قع البحر الجمل الكبير له يعني بلغ من السن الكبر، وسلم الجبل، الجمل هذا يكون كالهرع، لكن اذا كبر ماذا سيكون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المرأة تخرج وقد صرعت شعرها كأسلمة البرد. الان المرأة نرى او لا نرى حتى لا يقال ان ننظر النساء عياذا بالله، لكن شهدنا هذا، المرأة ان شفتوا كلام ما بتقولش هذا مما عمت فيه البلوى، وعقول ما عمت فيه البلوى الشرع يعني يعني المرأة تخرج وقد سرحت شعرها كهذا السنم، يعني تكبر شعرها وتميله، لا ادري ما يسمونه، لا ده كحكه دي على المصطبح نقولها، لكن هم بيسموها اسماء اخرى عاليه. المهم هذا حدث، لكن ما بقي بعض الايات والعلامات لم تحدث، لكن اغلب الايات التي حدث النبي عنها وقعت، ونحن ننتظر حلقه الوصل بين الكبرى والصغرى، وبعض اهل العلم عدها من الكبرى وهو ظهور المهدي عليه السلام، وسياتي الكلام عليه من حيث الناحيه الفقهيه ومن حيث الواقع ومن حيث القبل وقبل حيث المهدي. انا رايت الله قال لي انا المهدي محمد بن حسن العسكري، طبعا هذا مات الشيعه، لكن قابلت رجلا يقول انا المهدي، فقلت يعني في ذات الامر المهدي والنبي يقول عنه اسمه نوح يوافق اسمي واسم ابيه يوافق اسم ابي يوافق اسم ابي فهو محمد بن عبد الله على الله او احمد احنا له اسم اسماء النبي فمحمد بن عبد الله صاحبنا هذا اسم خالد اسم خالد حسن فانا تعجبت فقلت يعني المهدي من ابرز العلماء انه محمد بن عبد الله قال نعم ليلة كنت نائم فرأيت سمعت أحد المنام يقول أنت محمد فقلت إذا أنا محمد قلت خلاص خرجت من هذا خرجت من هذا فقلت يعني منين جبت عبد الله يقول لا الأصل إنه محمد هو محمد بن حسن العسكري محمد بن حسن الإيه؟ العسكري هذا نهج الشيعة الذي خرج الذي دخل الترداد من كامل 1000 سنة ليس ما خرجت عبد الله والشيعة في كل يوم يخرجون إلى استرداد ويقولون اخرج يا مولانا نحن ننتظر خلصنا مما نحن فيه وإلى غروب الشمس يرجعون وما خرج منها المهم الفقير يعني فربنا سلمنا إن هو محمد بن حسن العسكري سلمنا طبعا هذا باطل هذا ما الشيعة هذا خرافة وسيأتي الكلام على من ادعى أن المستشفى الجنين فيها قرابة 30 مهد فقلت طيب لو سلمنا ان محمد بن حسن العسكري انت اسمك خالد حسن خلاص انت جاءك احد الامام وقالت انت محمد انت محمد طيب حسن العسكري جاء منين؟ قال كان والدي عسكري في الجيش وكان الناس يلقبونه بحسن العسكري فقلت انا ابن محمد ابن الحسن العسكري خلاص فالمهم نسال الله الستر العسكري الشاهد حلقه الوقت بين الصغرى والكبرى هو المهدي عليه السلام ويتخاطب المهدي على علامات الساعه كانها عقد منفرد يعني ينزل المهدي او يخرج المهدي عليه السلام تحدث الملحمة التي يكون هناك وقت إلى أن ذكرت تخرج الملحمة وهي فرقة قسطنطينية وفيها أوراق فيها أمور عجيبة القسطنطينية اللي هي اسطنبول تركيا البلاد العلمانية الآن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هذه البلاد وقفا دقيقا جدا جدا جدا ووقف بالاخص مدينه البندقيه هناك وسياتي الكلام عليها ان شاء الله فاذا كنت فتح المسلمون القسطنطينيه غير الفتح الاول اللي على يد محمد الفاتح يتقاتل المسلمون مع الروم او يتحالفون ثم تأتي الملحمة الكبرى فينزل عيسى عليه السلام بعد فتح القسطنطينية وهم يتقاتلون غنيمة بعد ما فتحوا فينزل عيسى يصفون هناك في دمشق عند المنارة البيضاء فإذا هم يقيمون الصلاة فإذا أقيمت الصلاة رأوا عيسى عليه السلام ينزل من السماء وهذا اعتقادي وهذا ثابت والنبي لم تكن في زمانه منارة بيضاء أبدا يعني في دمشق لم تكن المنارة البيضاء بنيت أبدا المنارة البيضاء بنيت من زمن قريب والنبي ما كان رائع صلى الله عليه وسلم لكن قال ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق وهي الآن موجودة المنارة البيضاء موجودة فينزل عيسى عليه السلام إذا نزل عيسى كان يخرج الدجال قبله وينزل عيسى فيقتل الدجال ثم يأجوج ومأجوج ثم الدخان وهكذا الدابة والريح ثم طلوع الشمس من مغربها ثم تفنى الدنيا الشاهد أن العلماء إذا خاض علامة انطلق العقد لهذه العلامة إن شاء الله في المرة القادمة سأذكر لكم أول آية من الآيات التي ذكرها ابن قدامة وإلا ربما تسند العلماء على غير النظر وعلى غير الترتيب كثير من الناس. لماذا السبب بأن يعلم الناس أسرار الساعة؟ وهل حينما نعلم الناس أسرار الساعة هل نتشاغل عن واقع أمتنا؟ أبدا. وأنا أقول لكم أهل العلم اتفاق ما من أحد سواه يحملون أعباء هذه الأمة مثلنا، لكنهم يتصرفون في حدود الشرع، ما يتحركون عن عاطفة أو حبيبة. فإذا قال لماذا تشغلون أنفسكم بذكر هذه الأمراض ولا تكون واقع أمة؟ نقول ابتداء نحن ما تركت واقع أمة، لكن انظروا أول ثمرة من ثمرات دراسة أسواق الساعة أنهم من حب ديننا، وأن الأمور الغيبية نحن نؤمن بها، وطالما أننا نؤمن بها وأن كل قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم له معنى، لذلك ينبغي أن نذكر هذا الأمر من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. ثم هناك من الناس ما نحتاج إلى أن نعرف الحكم وقته، يعني بحيرة طبرية جفت، بحيرة طبرية جفت، جفاف بحيرة طبرية من أشراط الساعة، لما في حديث تميم الداري لما دخلوا على الدجال وقال كيف هي البحيرة الطبرية؟ قال الناس يستخون منها، فقال يوشك على أن تجد جفت بحيرة طبرية. ثم الفراق، نار الفراق، النبي يقول صلى الله عليه وسلم يوشك الفراق أن ينحدر عن جبلين من الذهب. طيب الآن لو احنا سمعنا مثلا، لو احنا في العراق الآن سمعنا أن الفراق انحفر صار الفراق كله ذهب، طيب منكم من الفراق؟ منكم من؟ ملك الكل، ليس كذلك؟ ملك الكل. فأنا سأقول حقي أن آخذ الأخذ منه، وهذا ذهب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تذهب إليه، إذا انحصر الفراق عن ذهب فلا تذهب إليه. لما؟ فإن الناس يذهبون إليه يتقاتلون عليه فيقتل من كل 99، كل 100 يدخلون يقتلون 99، وكل واحد من 100 يقول لعلي انا الذي انجو. طيب اذا انت لم تعلم ان النبي نهاك ان تاتي هذا النهر، ماذا تقول؟ هذه فرصه، اذهب واخذ شيئا من الذهب واصير غنيا، اليس كذلك؟ ستقول هذا. لكن اذا علمناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن هذا وان هذا من اسرار الساعه وان المال سيكون واثرا حتى لا يطرح بغنيمه، لا يطرح بغنيمه، يعني يقول ابن مسعود لما جاء رجل حديث صحيح مسلم جاء رجل ليس له مجيرين يعني طرحان، يقول يا ابن مسعود قامت الساعه، قامت لما هاجت ريح عظيم بالكوفه، هذا الريح عظيم جدا بالكوفه، فقال رجل ممن لا يحسن فهم التعامل مع يقول يا ابن مسعود هاجت قامت الساعه، فكان ابن مسعود مبتكئا، فقام وقال لا تقوم الساعه حتى لا يطرح بغنيمه ولا يقتل من وراءه. ثم قال فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انحسب الفراق عن ذهب من ذهب الحديث. فيقول ابن مسعود فيذكر ابناء رجل واحد العيله الواحده يقولون 100، فيقسم منه 99 يبقى فأما يقسم مقسم المراه وأن يخرج غنيمة إذا وجدت أبي وأنا وابن عمي قتل جميعا وبقيت أنا هل أخرج غنيمة وهل أقسم المراه؟ أبدا. طيب من أين لك أن تعلم هذا؟ إلا إذا علمت أن النبي لها أن تأتي هذا ثم الدجال الذي فتنته أعظم فتنة. فتنة الدجال أعظم فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا سمعت به أن تذهب إليه، وقال من سمع به فليدع عنه، فإن الرجل يأتيه أو يأتيه يحسب نفسه مؤمنا فيتبعه من كثرة ما يأتي منه من الشبهات. لذلك من كوائد دراسة أشراف الساعة أن تنظر إلى علامات كيف تعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله